الطبقة الثانية الشيوخ مثل الحكم بن عطية. وقد ذكر أحمد الحكم بن عطية فقال هؤلاء الشيوخ يخطئون في ثابت. شرع المؤلف رحمه تعالى يتكلم على الطبقة الثانية من أصحاب ثابت البناني، وتقدم بالأمس الحديث عن الطبقة الأولى. أذكر لنا خمسة من الطبقة الأولى من أصحاب ثابت البناني حتى نشرح في الطبقة الثانية، والطبقة الشيوخ اللي يسمونها الشيوخ وهؤلاء اللي فيهم ضعف. حماد بن زيد. حماد بن زيد. حماد بن سلمة. حماد بن سلمة. معمر. معمر في كلام تقدم. شعبة. شعبة. سليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة أولي أربعة. أكمل. عطنا الخامس. معمر. معمر قلنا أنه في كلام إذا روى عن أهل البصرة وهو من بصري ثابت البناني بصري. نعم. حميد الطويل. حميد الطويل. في عدد أيضا آخر ذكرناهم بالأمس. طب الطبقة الأولى من أصحاب ثابت البناني. ثابت تقدم بالأمس أنه ثابت بن أسلم، وله رواية كثيرة عن أنس بن مالك. الآن شرع الحافظ بن رجب رحمه الله يتكلم على الطبقة الثانية الذين يقال عنهم شيوخ، وهؤلاء أقل رتبة من الطبقة الأولى، وهم الذين فيهم ضعف. وهؤلاء على قسمين: قسم يضعف في كل الشيوخ، قد يكون في ثابت أضعف وقد يكون مثل غيره. قسم يضعف في ثابت ولا بأس بحديثه في غير ثابت. قد تقدم بالأمس الحديث عن حماد بن سلمة، وقلنا هو أوثق الناس في ثابت البناني، ولا يلزم منه يكون أوثق الناس في غيره، فهو في قتادة مضطرب الحديث، فهو في قتادة مضطرب الحديث. نعم. قال هؤلاء الشيوخ يخطئون على ثابت، وذكر الحكم بن عطية عن ثابت. عن الحكم بن عطية فيه لين. نعم. أنا نسنا حديث منكرات مناكير. وقال سهيل بن أبي حازم يروي عن ثابت المنكرات. وقال في عمارة ابن زادان. والسهيل أيضا أبي هذا السهيل أيضا ضعيف هذا. يروي عن ثابت حديث مناكير. نعم. وعمارة بن زادان هذا مختلف فيه، لكنه في ثابت في نظر، وإذا روى عن غير ثابت ينظر في حديثه. ثم قال هؤلاء الشيوخ رووا عنها ثابت، وكان ثابت جل حديثه عن أنس وحملوا حديثه على أنس. قال ويوسف بن عبد يعني هؤلاء يسلكون الجادة في كل حديث، وهذا مضطرد في كثير من الضعفاء، إذا أشكل عليهم الخبر أو ما عرفوا وجهه سلكوا الجادة فيه. فالذي يروون عن سهيل إذا ما عرفوا وجهه قال عن سهيل عن أبي هريرة، والذي يروون عن العلاء يقول عن أبي هريرة، والذي يروون عن ثابت يقولون عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول عن ثابت من قوله ليس عن أنس فضلا عن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يسلكون الجادة. وذكرنا فيما مضى أن من لم يسلك الجادة معه زيادة علم، قد يقدم على من سلك الجادة، وهذه إحدى المرجحات في علم العلل. قال ويوسف بن عبدة يروي عن حميد وثابت أحاديث مناكير بالتوهم ليس هي عندي من حديث ثابت ولا ثابت من حديث حميد ولا ثابت انتهى. ومنه محمد بن يحيى لبح له أوهام عن ثابت، منها حديثه عن أنس مرفوعة حديث مثل أمتك المطر مثل المطر، والصواب عن ثابت عن حسن مرسلا كذا رواه محمد بن سلمة عن ثابت. وتقدم هذا الحديث في كتاب الأمثال. الطبقة الثالثة الضعفاء والمتركون وفيهم كثرة الأباح على يحيى الأباح هذا السيء الحفظ، وحديث مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، جاء من غير وجه ولا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نص غير واحد من الأئمة على أن هذا الخبر ضعيف. نعم. الطبقة الثالثة الضعفاء والمتروكون وفيهم كثرة كيوسف بن عطية الصفار قال. يوسف بن عطية الصفار هذا متروك الحديث، وروايته عن ثابت منكرة لا يحتج بشيء من ذلك، وفي نفس متروك. نعم. قال ابن هانئ قال أحمد كان حماد ثابتا في حديث ثابت البناني وبعده سليمان بن المغيرة، وكان ثابت يحيلون عليه في حديث أنس، وكل شيء لثابت ما روي عنه يقولون ثابت عن أنس. وقال أحمد في رواية أبي طالب أهل المدينة إذا كان الحديث في رواية طالب أهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة ثابت عن أنس يحيلون عليهما. نعم. قال أحمد إذا كان الحديث غلطا يقول المنكدر عن جابر، وبهذا تكلم الإمام أحمد رحمه تعالى في رواية عبد الرحمن بن أبي الموال عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر الحديث في الاستخارة، قد خرجه البخاري في صحيحه، وهذا الحديث صحيح لا علة فيه. وكون أهل المدينة إذا كان حديثه غلط قال ابن المنكدر عن جابر لا يعني هذا في كل حديث ولا ينزل على كل رواية. ومن ثم احتج البخاري رحمه الله وغيره من الحفاظ بحديث عبد الرحمن ابن أبي الموال عن ابن المنكدر عن جابر. نعم. ومراد أحمد بهذا كثرة من يروي عن ابن المنكدر من ضعفاء أهل المدينة، كما أنه من كثرة من يروي من أهل البصرة عن ثابت عن أنس، وهذا في رواية الشيوخ والمتروكين، أما الحفاظ فلا يخطئون في هذا. ومن ثم قسمنا أصحاب ثابت إلى عدة طبقات، وأن ما لا يلزم من كون الرجل ثقة أن يكون في ثابت ثقة، وضربنا مثلا بمعمر فهو ثقة ومن رجال الجماعة، ولكنه في ثابت لين الحديث. ذكرنا من حديثه عن ثابت عن أنس أفطر عندكم الصائمون، قلنا هذا خبر معلول. وكثرة من يروي عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة وسيء الحفظ والمجهولين منهم، فإنه كثرة الرواية عن ثابت من هذا الضرب أضل من هذا الضرب قاف وقعت المنكرات في حديثه، وإنما أوتي من جهة من روى عنه من هؤلاء. ذكر هذا المعنى ابن عدي وغيره. ولما اشتهرت رواية ابن المنكدر عن جابر ورواية ثابت عن أنس صار كل ضعيف سيء الحفظ إذا روى حديثا عن ابن ضعيف وسيء الحفظ كل ضعيف وسيء الحفظ إذا روى حديثا عن ابن المنكدر يجعله عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الأخطاء موجودة بكثرة، وهؤلاء كما قلنا قبل يسلكون الجادة، يروون عن ثابت من قوله ثم يقول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون عن كل حديث لا يفهمون عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا من قول ابن المنكدر لا من قول جابر، فضلا عن أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب التثبت من الرجال الذين يروون عن المنكدر والذين يروون عن ثابت البناني. أما إذا روى ثقة عن ابن المنكدر أو روى ثقة عن ثابت ولم يتبين خطأه فهذا يصحح، ومن ثم لم يتقع أخطاء في رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني، ولا من رواية الثقات أيضا عن المنكدر كرواية شعيب بن أبي حمزة، إنما هي أخطاء إما في المتن أو أخطاء في المخالفة الغير، لأنه يروي الحديث عن المنكدر عن جابر عن النبي هو قد غلط فيه، إنما هو عن ابن المنكدر، هذا لم يقع حتى في رواية شعيب عن ابن المنكدر، وإنما أخطأ في حديث عن ابن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، اختصر فغلط فيه، لكن لم يخطئ بأنه عن ابن المنكدر فجعله عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رواه عن ثابت جعله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلام الإمام أحمد، والله أعلم. أصحاب قتادة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال المؤلف رحمه الله